الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. أيها المستمع الكريم، وهذه صفات العرب الأبية التي نشأ العرب عليها منذ قديم الأزل، وتبينها هذه الحكاية الطريفة. فقد شك الأصمعي في لفظ استخذى أي خضع، وأحب أن يتثبت أهي مهموزة أم غير مهموزة. قال: فقلت لأعربي: أتقول استخذيت أم استخذأت؟ قال: لا أقولهما. فقلت: ولما؟ قال: لأن العرب لا تستخذي أي لا تخضع. أيها المستمع الكريم، رحم الله ذلك الزمن الذي كان فيه العربي يرفض أن ينسب له الخضوع حتى باللفظ. لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبح ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوتي. أيها المستمع الكريم، ونكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في حلقتنا الماضية حول الإضاءات اللغوية في حب اللغة العربية مع الأديبة والشاعرة الدكتورة دعاء رخا. فهيا بنا لكي نزداد حبا في لغتنا الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتنفق الآه بعض الآه مشكاته، بل الحرر الدمع بعض دمع غايته. انثر حروفا على الأنات تذهبها، إن الحروف على الأنات تقتل. أعود معكم أحبائي أحباء اللغة العربية والشعر، ومعك أيها البهي الأستاذ فيصل حجاج، إلى حيث انتهينا بالحلقة السابقة، حيث حديثي عن تعلقي بالعربية الفصحى رغم بعدها عن مجال دراستي وتخصصي بعد المشرق عن المغرب. أقول: اللغة العربية هي لغة الإسلام وهويته وشعاره، فهي اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى من بين كثير من اللغات لتكون هي لغة الوحي الذي أنزله الله على خير المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. فهي لسان الإسلام والمسلمين ولسان الحق في هذه الدنيا، فيكفيها شرفا أنها حوت آية الكتاب بتمام إعجازه وكمال بلاغته وبيانه، فلا يمكن لأي لغة أخرى أن تبلغ منزلتها أو حتى تشابهها. ولي كل الحق أن أسميتها كلما تحدثت عنها باسم اللغة الشريفة. ألا يكفي ما قاله الحق عنها: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأيضا حينما قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهي محفوظة بحفظه تعالى للقرآن الكريم، وهذا هو السبب الرئيس الذي جعلها باقية إلى هذا العصر، بل إلى يوم يبعثون. بل والأكثر، هي لغة لأهل الجنة دار الخلود. أذكر هنا ما قاله فيليب دي ترازي، وهو المؤرخ اللبناني والأديب الكاثوليكي الشهير، حيث قال: لقد أصبح المسلمون بقوة القرآن أمة واحدة، متوحدة في لغتها ودينها وشريعتها وسياستها، فقد جمع شتات العرب. ومن الواضح أنه لولا القرآن لما أقبل الألوف من البشر على قراءة تلك اللغة وكتابتها ودرسها والتعامل بها، ولولا القرآن لظل كل بلد من البلدان التي انضمت للإسلام ينطقون بلهجة يستعجمها أهل البلد الآخر، وقد حفظ القرآن التفاهم بين الشعوب العربية كافة. وهنا أفصح ربما للمرة الأولى عن كتابتي بها حصرا دون العامية المصرية، فرسالتي الوحدة. ولقد ظهر هذا جليا في كثير من نصوصي، والتي أستحضر بها معنى وربما لفظا ومعنى قيمة الوحدة بين شعوبنا العربية، بل بين بني الإنسان عموما. فأقول بموقع: نحن الشعوب ولا نعنى بخارطة أو عملة صعدت، نفط ولا ذهب، نحن الشعوب رعاة الأرض ما بقيت من حد سلطنة للمغرب العربي، دمنا بوحدتنا. ماذا؟ بوحدتنا، هل قال واعتصموا حاشا بلا سبب. وبموقع آخر مخاطبة الكعبة وهي رمز الوحدة، أقول: يا كعبة، فكما تأتيك أفئدة، من تستطيع ومن لم تستطع، طمعت بث التوحد، إن الضيف في فرق، وعروة أنت إذ هم يلتهون دعت، بل أنت قلب وكل الناس أوردة، فلملميهم لأن الهوة اتسعت. هذا بشعري. أما بطريقتي فأنا ألجأ دائما للفصحى، إيمانا مني بدورها الجامع بعكس العامية، والتي أحترمها أيضا، لكنني أرى أن العامية مهما انتشرت فهي محدودة التاريخ والجغرافيا. كيف؟ أقول: يجب أن نعترف بأن الفصحى هي اللغة العليا التي يكتب بها العلم والأدب والفكر والتاريخ، وهي التي تعبر عن هويتنا كمسلمين وعرب. لكننا في الوقت ذاته لا ننفي أهمية اللغة العامية، إذ أنه لا يمكن الاستغناء عنها أو القضاء عليها، فهي اللغة التي يتخاطب بها الناس في شؤون حياتهم اليومية في البيت والسوق وغيرها. بل الجهد الذي ينبغي علينا فعله هو تهذيب الألفاظ العامية لتكون قريبة من الفصحى، بحيث تكون الفصحى العليا سهلة ميسرة على عامة الناس. وفي معشوقة الفصحى أقول: واد يغار لزرعه الوديان، وربا علاها الروح والريحان، طور وقدس مصطفى وجلالة، فاخلع نعالك أيها الإنسان. هي كوثر وجوارها نهر اللغات بلاسقة، أكمثلها الخيطان، وبأي آلاء العلا تعلو بها، نخب تراها بالجمود تصان. كل اللغات أعزها أبناؤها، وأعز ضاد العزة القرآن. أيها الأحباب، والآن نغلق الباب مع وعد بمشيئة الله بأن نلتقيكم في إضاءات جديدة على شاطئ اللغة، ولكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.